كأنه حجر زلك عن ايه؟ زلك تزلك عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. ابو اسيد الاخ العربي هو ابو حفص الذين رجعوا من مزار شريف قالوا قذيفة ار بي جي نحن حاضرون المعركة اصابت واحد جعبة الرصاص طارت كلها ليس لها اثر. مكان دخول قذيفة الار بي جي هكذا في ثيابه ولم يجرح. قذيفة ار بي جي تحرق الدبابة. قالوا في نحن في خندق نزل علينا عرضه 40 سنتيمتر حوالي 20 قذيف بالتهاون لم يستشهد واحد ولم يجرح جرحا بالغا يعني جرح بسيطة مثل مثل رأس خج بسيط. الكرامات التي حدثوا عنها في المعركة الأخيرة هذه في معركة أول أمس هذه أول أمس معركة المأسدة 19 شعبان أيوة أنت سمعت هذا كنت في فوق الجبل رأيت هذا بنفسك سمعت منهم نعم عند غرفة نعم أنا رأيت قذيفة عندما انسحب الشباب يعني انسحبوا سقطت في وسط الطريق ولم تجر أمامكم قرب قرب علي قرب احكي قرب سمك متشك أيوة احكي ما معنى سلاح قبل ما يجي التجهيز وجدت قذيفة هاون ما أدري يعني قذيفة مدفع مالي جت القذيفة جنبنا بالشجرة وطاحت زي الحجرة ما انفجرت ما انفجرت الحمد لله الشجرة طاحت الشجرة طاحت لا جنب هي ضربت بالشجرة القذيفة ولا بجنبنا يعني الله أعلم لو انفجرت يعني أنا بلغني نعم يعني هم قاعدين بعد الانسحاب 10 كذا ولا اللي بيجي بالوسط 10 والار بي جي في الوسط قرب واحد انفجرت بيننا والله انفجر القذيفة الار بي جي انفجرت يعني والله لم يصب احد يعني الله اكبر هذا في المعركة الأخيرة اول امس اول امس نعم في 19 شعبان 1400 سنة نعم وانا كنت موعد انت كنت يا بك نعم قذيفة ار بي جي كانت في المدفع انطلقت يعني من القذف احنا في الوسط ولا انطلقت خطأ يعني ضغط على الزنان نعم خرجت وما كان طلقت للأعلى وما أصابت أحدا منهم مع أنه لها رد فعل خلفي أيضا مع أنه لها نار ليضا نعم نعم نعم كنا نمر قدامهم يعني نشوفهم إحنا لكن ما نشوفهم سبحان الله ما كان نعم الأخوة كانوا على بعد 20 متر ما يرى على بعد كم كنت يا أبو زريد من يعني من هاي المنطقة اللي ندخلنا حوالي 200 متر نمر من أكثر من قدامهم إحنا نشوفهم ونشوف وصلاتهم ونشوف معقول مش معاهم درجة ما بشوفهم الله عماهم الله يعميهم إن شاء الله الحمد لله الحمد لله. أيضا من ضمن الكرامات التي حدثت بها في زيارة ثانية كان في كومندان اسمه كومندان عبد الله وهو الآن في كويتا وكنت أنا أسميه وزير الدفاع وزير دفاع الشيخ سياف لأنه هو متين كذا طويل عريض جسمه ضخم فقلت له أنت تصلح وزيرا للدفاع لأنه معظم وزراء دفاعنا احنا ما شاء الله عنهم عريضين بالطول والعرض فقلت له انت تصلح وزيرا للدفاع سميته وزير الدفاع فهو حكى لنا كرامة حصلت معه في رمضان الذي قبلها قال في رمضان الماضي يحدثنا قال كنا في معركة في بغمان وبغمان هذه قريبة من كابول كما تعرفون قال كنا 100 مجاهد في الجبل وقال في نحن كنا 100 مجاهد وجاءنا 600 من الروس والشيوعيين فبدأت معركة بيننا وبينهم وهم يريدون مهاجمتنا والقضاء علينا فبدأوا وكانوا يتقدمون بعدين أوقفناهم واستمرت المعركة بيننا وبينهم تجارة نحن نضرب وهم يضربون استمرت المعركة يومين كاملين يومين ونحن نطلق عليهم وهم يطلقون علينا وبعد يومين انتهت الذخيرة التي عندنا ولم يبقى إلا طلقات رصاص خفيفة جدا معنا فقلت للإخوة في الليل تراجعوا في الجبل انسحبوا قليلا حتى يعني تأخذوا أماكن جيدة وكل واحد لا يطلق أي طلقة إلا في المليان فقط للدفاع عن نفسه لأنه لم يبقى عندنا طلقة يعني نريد أن نحاول أن ندافع عن أنفسه فلا تطلق إلا يعني كل واحد معه يمكن آخر طلقات بسيطة فلا يطلق إلا إذا كان يضمن الإصابة. قال ثالث يوم نحن لم نطلق أي شيء وإذا بنا في الصباح نفاجأ بصوت إطلاق رصاص تبادل رصاص نحن ما أطلقنا شيء. وبعدين بعد ساعات من هذا ساعات قليلة وإذا بنا نجد الراية البيضاء قد رفعت والروس والأفغان كلهم يرفعون أيديهم بالتسليم فناديناهم تعال واستغربنا ونحن لا نعرف السبب. فالمهم خشينا أن تكون خدعة لكن الأمر لم يكن خدعة استسلموا كلهم ناديناهم واحد واحد كل واحد يأتي يلقي بسلاحه يرفع يديه ويلقي بسلاح نأسره ونأخذه هكذا على طرف بعد أن نأخذ السلاح. وبعد أن أسرناهم جميعا عدما قتل منهم قلنا لبعض الأفغان الذين تكنوا لماذا استسلمتم اليوم ولم تستسلموا بالأمس؟ قال لأن ضربكم علينا اليوم كان أشد من اليومين السابقين. قال والله ما أطلقنا طلقة واحدة في هذا اليوم. قلنا من الذي كان يضرب عليكم؟ قال مجاهدون منكم يلبسون الملابس الخضراء الجديدة. قال والله ما كان فينا أحد يلبس لباسنا. من هم؟ حكيت هذه القصة للشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خيرا وأمد في عمره فقال لي وهو يبكي وما يعلم جنود ربك إلا هو جنود من جنود الله عز وجل ملائكة يا أخي تقاتل إذ يوحي ربك إلى الملائكة. شيخ عبد العزيز يبدو أن عقيدته الحمد لله يعني الآن الذي يريد أن يثبت أن عقيدته صحيحة ينكر الكرامات لا حول ولا قوة. مع أنه الشيخ عبد العزيز وهو الشيخ معروف يعني الشيخ السلفي الآن والشيخ يعني الذي يوجه أصحاب العقائد الصحيحة أنا عرضت عليه كثير من هذه الكرامات فقال هذا فضل من الله عز وجل وراحوا كتبوا بالنسبة لحدثني سكرتير الشيخ عبد العزيز قال لي جاء كتاب كتب من المشايخ بعض المشايخ إنه هذا الكتاب آيات الرحمن للشيخ عبد الله عزام هذا مليء بالخرافات هذا خطر على العقيدة نرجو عدم تداوله في المملكة. فالصفحة الفلانية في القصة الفلانية قال هات الكتاب فجاب الكتاب اقرأ علي الصفحة الفلانية قال هذا ليس خطر على العقيدة وليس خرافة الصفحة الفلانية قال اترك هذا صحيح. نعم قال وما يعلم جنود ربك ربنا سبحان الله على كل شيء قدير فاستسلم لهم وكان هؤلاء الجنود الذين يلبسون الملابس الخضراء ملائكة من عند الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا من؟ فثبتوا الذين آمنوا تثبيت من رب العالمين. وهذه الملائكة كما قال بعض المفسرين تبقى إلى قيام الساعة 5000 ملائكة هذه يؤيد الله بها عباده المؤمنين. محمد صديق شكري نعم شكري نعم ما قائد جبهة نعم قائد جبهة كابول كان يسمى حاكم كابول الليل يعتبر حاكم كابول الليل وكان يقول والله إني لا أحكم من أرض كابول أكثر من بابرا كارمن. المهم حدثني بنفسه قال والله جاء هجم الروس 151 طائرة ودبابات لا أعلم عددها كثيرة جدا. المهم دخلت الأماكن فهو قائد بدأ يتفقد أماكنه رجع إلى قاعدته أحد الأماكن أراد أن يدخله على بعد 100 متر فتحت عليه الرشاشات قال لهم أنا شكري أنا قائدكم فزادت عليه الرشاشات. قال 80 إلى 100 واحد 3 ساعات ونص وأنا في ساعة أم على بعد 100 متر حوالي 2.5 إلى 3 وهم فاتحين عليه الرشاشات حوالي 30 طلقة دخلت في ثيابي وأحرقتها ولم يجرح جرحا واحدا. هو محمد صديق محمد صديق شكري نعم وأخو الشيخ جلال الدين حقاني إبراهيم اللي قميصه عند الشيخ عبد الله عزام نعم قميصه مخزوق في عدة رصاصات جاءت فيه ثقبت القميص ولم تصب جسمه بشيء. واحد اسمه كذيار نعم اسمه أنا رأيته في لجأ يكون للبراء لجأ الصاروخ مر أخذ عمامته ولم يصبه شيء. صاروخ نعم في لجأ هذا كنت كان في صحفي فرنسي أنا ذهبت رأيته في المعسكر هذا كذيار اسمه مررت كان في صحفي فرنسي صار قصر لم يصب بالمعسكر إلا الفرنسي الله أكبر إلا الفرنسي صاحب الفرنسي ولوفي المجاهدين سيئ جرح نعم كثير من الكرامات، يعني أيضا من ضمن الأشياء التي حدثت الأشياء بيها. الطبية حد خم هاي هنا دكتور بلال، دكتور بلال قاد جبهة في بوخوز، قال 5 أشهر وأنا أتردد على المستشفيات في بيشاور والصديد ينزل من رجلي وما استطاعوا أن يعالجوه، قلت سأرجع إلى الجبهة مهما كان. قال 5 أيام قد شفيت في الجبهة، 5 أشهر في بيشاور وأنا في المستشفيات ما عملوا لي شيء، ما استطاعوا، وقفوا عاجزين، 5 أيام في الجبهة شفيت تماما. ومحمد ياسر اللي كان معه مرض في معدته شديد، نعم، قال ما شفيت إلا لما دخلت الجبهة، دخل الجبهة نزل المعركة، قال والله كل الأطباء أعطوني أدوية ما تركت دواء إلا أخذته، والألم في معدتي مستمر. قال لما دخلت الجهاد بدون أي دواء شفي. كان طبيب أخ من الإخوة الأطباء، واحد أراه مكان الطلقة، أنا رأيت خروج الطلقة، عير هذا الطبيب، قال لا يمكن هذا يستحيل، قال وهذه داخلة من القلب. الله أكبر. قال له شو عملت؟ قال له والله مسحتها بالأحمر بالمايكروكروم ومشيت. الله. دخلت من هنا وخرجت من الظهر، فعير الطبيب قال هذا لا يمكن، لأنها لازم تكون داخلة من القلب مكانها. فال يعني الحقيقة القصص لا تعد ولا تحصى. واحد اسمه ميقول عديل محمد ياسر حدثني ضابط من ضباطه عندما استشهد، كان من أبناء الدعوة وكان دكتور وكان معروف وكان بغلان، يعني أشد القتال في بغلان. فالمهم كان الشيوعيون هكذا يتحركون عليه غيظا، قتل ميقول. فجاء أحد القادة الشيوعيين وأراد أن يشفي غيظه من ميقول الشهيد، الدكتور ميقول الشهيد، فقرب عليه ليضربه بقدمه فشلت قدمه. الله هذه واحدة. الله أكبر. شيء ثاني، شيوعيون قرروا أن يربطوه بالسيارة ويطوفوا به في بغلان حتى يقولوا لقد قتلنا ميقول. كلما اقتربوا منه يصيح هاتوا رشاشي، هات هات الكشل سأذبحهم، يهربوا يهربوا الشيوعيون. لما تكرر ذلك منه ها جاءوا بكفن ونادوا العلماء قالوا خذوا كفنوه بهذا ولن تغلبوا ما دام فيكم مثل هذا. الله ودفن ميقول وصار التكبير والتهليل يخرج من قبره. الله سائق محمد ياسر حدثني وكان ضابطا عنده التكبير، أقسم لي بالله، قلت له أقسم بالله، فأقسم لي بالله أن هذا حصل. أهله في بيشاور النساء دقوا عليه كثيرا، زعيم قبيلتهم وهو يعني قائد وبعد ذلك إيه متدين ومجاهد، بكوا كثيرا. قام أخوه في الليل وهو يبكي قال اللهم أرنا علامة تطمئننا أن أخانا شهيد. في الليل قال وإذا باق من الزهور تسقط في باب أخوه، تسقط من السقف عليه، أضاء المصباح وإلا باق مثل النرجس رائحة طيبة جدا، وبابي ما فيهاش إلا الوحل في ذلك الوقت في نص الشتاء، زهرة واحدة لا تجدها في باب، باقة من الزهور. قالوا ننقذ محمد ياسر حتى يشم يرى الباقة ويرى العلامة. جمع أخواته وقال انظرنا هذه علامة أن أخانا شهيد. أيقظوا محمد ياسر، قال الآن الساعة 1 في الليل لا نوقده في الصباح. وضعوها في المصحف وفي الصباح فتحوا المصحف لم يجدوا الباقة. نعم. فقصص الحقيقة يعني الذي البعيد أنا لا ألومه، أما الآن كل واحد منكم ممن حضر المعارك يعرف أن هذه القصص أصبحت أشياء عادية جدا. حتى أبو أسيد يقول لي إذا حدثتك الكرامات أنت لا تصدقها. نعم. يا شيخ عبد الله. وكان هو لا يصدق الكرامات في الأول. إيه؟ هو قال أنا ما كنت أصدق الكرامات. هو هذا أبو قال هذا أمامي أبو سيد. هذا أبو سيد. قال ما صدقت حتى ذهبت إلى هناك مزار شريف ورأيته بأم عين. أبو أسيد نفسه أجت عليه قضية هاون وهو يقضي حاجة. ها؟ والأصل قذيفة الهوان بمجرد ما تصل الأرض إيه؟ تنفجر. بعد ما خلص قضاء الحاجة وراح ومشى شوي انفجرت القذيفة. انتظرت عليه تا خلص واستنجى وانفجرت القذيفة. سبحان الله، إن الله على كل شيء قدير. قذائف صواريخ نازلة من إيه؟ نازلة من الطائرة، نازلة من الطائرة، نزلت غرفة، اخترقت غرفة ولم يدرون ما أثرها. اخترقت الغرفة لم يصب أحد، هم في داخل الغرفة. كم من الناس قال لك إن الغرفة آخر واحد خرج منها ثم بعد ذلك تنهدم. الحقيقة القصص هذه أصبحت إيش يعني من فضول القول، يعني شيء طبيعي. والأفغان يعني الآن يعني أصبحت هذه الكرامات تذكي روح الجهال فيه، ومعظم الكرامات أنا رأيتها تحصل مع طلبة العلم أو الشباب المتدينين المعروفين بصلاحهم في داخل الجبهة. حدثنا واحد هنا قال حوصرنا، كان معي عدد كبير من المجاهدين، كنا في شرخ في اللوغر، ها، فحوصرنا، نفذ كل شيء من الطعام، بقينا يومين أو ثلاثة من بدون طعام. قال وإذا بنا نجد على صخرة 30 رغيفا محطوط، 30 رغيف. الله ها؟ طيب، ثم سارت القافلة ليس معها شيء من الطعام. قال مررنا على قرية مهجورة، مارين على غرفة مهجورة في الطريق، فوجدنا كيسا من الطحين، ها، وصلنا نأكله. ما في أثر. واحد عند يونس خالد اسمه عبد الجبار قال لي عطشنا وجوعنا كثيرا، كنت كرب كابل، ونحن هنا في صحراء وجدنا عنب وشمام محطوط أمامنا مقطوف ومحطوط. الله، نعم، صحراء ليس فيها شيء، عنب وشمام. فيعني هذه القصص أصبحت يعني من يعني لكثرتها ولتواترها إعادتها الآن، يعني أصبح الواحد يراه من تكرار القول. القصص يعني كثيرة جدا جدا، ويعني بعض الناس يجادل يقول هل يمكن هذه الكرامات كثرتها؟ يا أخي، 100,000 مجاهد في 7 سنوات، افرض حصلت معه قصة واحدة، فأنت إذا جمعتها بتطلع 100,000 قصة، مفهوم؟ في 7 سنوات الله عز وجل ينظر إليه في شدة وفي ضيق ويجاهد من أجل رفع رايته والدفاع عن دينه وعن عرضه، ها؟ مرة واحدة رب العالمين يكرمه بكرام. والشيخ الكرامات الطبية اللي شفناها في مستشفى برشنار، الشاب الصغير اللي قال المفروض يكون مات 3 مرات، اللي قالنا الدكتور شاكر دكتور عمر. نعم. دكتور عمر. نعم. قال أنا أريكم هذا اسمه رحمة يار، اسمه رحمة يار. نعم. رحمة يار نادى قال الدم يوم ما ضربوا ميتا سنجر هذه هنا قبل شهر. نعم. مخيم اللي بجنب برتنا. قال نبضه طبيعي لكن أنا ويمشي، لكن أنا مش مطمئن إنه يقول في ألم في بطني. ها؟ قال قلت والله إلا أفتح بطني، فوجدت 3 كيلو دم في بطنه، نزيف مستمر منذ 3 أيام، لازم يكون ميت. وقال معروف إنه هذا النزيف الداخلي لا يوم أكثر من 24 ساعة طبيا لا يمكن. كيف له 3 أيام وما مات؟ ماشي. قال جيت هذا الكبد والطحال أولا الكبد متفتت قسم منه، جيت للدخل مقطوع قسم منه، والطحال مقطوع قسم منه، والامعاء ممزقه من الرصاص شفايا، جئ لكبده اردت ان اخيطه ما استطع، لفيته ببشاش وقلت الله يعوض عليه، الله يشفيك، ايش بدي اعمل لك. جئت على الطحال قلت حرام اقطع طحاله، اذ نزيف فيه والطحال كله دم لا ينقطع الايش النزيف منه، قال حطيت عليه قطعة شاش قلت الله يشفي، قرأت عليه الدعاء. جيت على مصارين امعائه قصصناها، قلت الامعاء استطعنا ان نخيطها. قال بعد يومين فتح وشلت الشاش عن الكبد، لا بس الطحال المهم، الطحال دم كله، الطحال بعد 5 دقائق وقف الدم، وضعت الشاشة عليه وقف الدم. الكبد بعد يومين ايش رفعنا الشاشة والحمد لله. شايفين هالشم؟ كنا نروح نزوره قال لا بيتيكم هو، تعال يا احمد خان، اجل احمد خان ما في شيء. وما الدكتور يمزح معه قال له سنجي قال له روح مديله، هو سنجي قال له كويس الحمد لله بخير ولا في شيء، ويضحك امامنا شاب صغير عمره حوالي 16 سنه ولا في شيء. عمر قال القواعد الطبيه التي اخذناها بالجامعه يكون ما 3 مرات والمفروض يكون كل ما راينا في افغانستان يكذب القواعد الطبيه التي اخذناها، فصرت ما اتعامل بالقواعد الطبيه على البركه. هذا مفضل كثير الحمد لله من الكرامات. من ضمن الكرامات اللي حكاها لنا مولوي أرسلان في الزيارة الأولى، قال إنه كانوا مرة في إحدى المعارك وكان فيه طابور طويل من الدبابات والسيارات المصفحة، ولم يكن معهم إلا طلقة واحدة. قال صلينا ودعونا الله أن يبارك فيها وأطلقنا هذه الطلقة، فجاءت في سيارة الذخيرة، فتفجرت الذخيرة تفجيرا هائلا وحطمت ما أمامها وما خلفها من الدبابة وهرب. 85 آلية. نعم 85 آلية حطمت بقذيفة واحدة. كيف ذلك؟ بفضل الله عز وجل. جاءت كل ما تنفجر تصيب غيرها وتصيب خلفها وهكذا، وهرب الروس والأفغان وأسرنا منهم من أسرنا وغنمنا غنيمة تكفينا لمدة طويلة جدا بطلقة واحدة. من الذي سددها؟ رب العالمين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يجب أن تكون عندنا هذه العقيدة، يجب أن نكون موقنين يقينا كاملا أن وما النصر إلا من عند الله، مهما كان عند الروس من أسلحة ومن صواريخ ومن قوة ومن أقوى دولة في العالم، لكن هل هم أقوى من الله؟ إن الله أقوى منهم. يجب أن تكون عندنا هذه العقيدة أن احنا مهما كنا ضعفاء ربنا ما طلب منا إلا أن قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه استطاعتنا أقل بكثير من استطاعتهم، لكن مع هذا يبارك الله في رمينا. ولقد رأيت كثيرا من المعارك والله التي شهدتها، رمي المجاهدين يصيب كله ورمي الشعين يضربون عشوائيا ضرب جنوني لكنه لا يصيب أبدا، ورمي مجاهدين قذيفة واحدة يبارك الله فيها فتكون خيرا من 1000 قذيفة يطلقها الأعداء فلا تصيب، لأنه من الذي وجهها؟ رب العالمين. قاضي مظلوم أحد قادة أحمد شاه مسعود حدثنا قبل شهر أو أقل، قال 2 جرحى في المعركة ما استطعنا أن نسحبه، كنا عندما توقف القذائف نرجع نسحب، رجعنا فتشنا في المنطقة ما وجدناه، رجعنا للقاعدة وجدناهم في القاعدة، ما الذي جابكم للقاعدة؟ مجروحين جراحات شديدة. قالوا والله نحن هنا عندما جاء الروس وقفوا فوق رؤوسنا ما رأوا، ها؟ فبعد قليل وجدنا أنفسنا في مكان آخر، في مكان آخر، ثم بعد قليل وجدنا أنفسنا في القاعدة. الله. في القاعدة. نعم. ناس ها؟ جاءوا حملوهم بدون ما يشوفوهم، حملوهم إلى مكان ثاني وردوا حملوهم من المكان الثاني ووصلوهم للقاعدة، قاعدة المجاهد. نعم هم لا يرونهم، قالوا ما رأينا أنفسنا هنا ثم رأينا أنفسنا فجأة. إيه؟ نعم أنتم كنتم حاضرين. نعم قالوا ما رأينا أنفسنا إلا نحن هنا، فيعني وما يعلم جنود ربك إلا هو. وبعدين نحن عقيدة أهل السنة والجماعة أن وأثبتا للولي الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. الذين ينكرون الكرامات هم المعتزلة، ونحن الحمد لله من أهل السنة والجماعة. فالذين ينكرون الكرامات أو يجادلون فيها قولوا لهم أنتم من المعتزلة، وسلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. كرامات ثابتة. أنا أذكر مرة حصلت يعني كرامة معي مع أحد الإخوة، وهو الآن شيخ في المدينة المنورة في المعهد العالي للدعوة، شيخ محمد أبو الفتح البينوني، دكتور محمد أبو الفتح البينوني أخو أبو النصر الدكتور. أي نعم. هذا جاءني مرة زائرا، دكتور هو في المعهد العالي للدعوة تابع لجامعة الإمام محمد سعود في المدينة المنورة. أهل المدينة ممكن يقابل رجل صالح فاضل فيه خير كثير نحسبه كذلك ولا نزكي الله أحد. جاءني زائرا في الثقبة في المنطقة الشرقية، كنت ساكن هناك قبل سكني في المطار، وجاءني زائرا محبة في الله، وكان من جاء من الرياض، فقابلته في المطار وظننت أن عنده عمله، فسألته هل عندك عمل في الشرقية؟ قال أبدا والله جئتك زائرا في الله محبة في الله. جزاك الله خيرا. فأنا من فرحتي وبحسني يعني، وعشان أعبر عن فرحتي جيت في البيت ورحت عندي كاميرا التصوير بولارويد، قال يعني بدي أخذ له صورة يعني ترحيبا بزيارتي. فقلت له أريد أن أخذ لك صورة يعني فرحان بهذه الزيارة، وكان هو جزاه الله خيرا لا يحب التصوير، فرفع يده هكذا وقال لي لا تصور. قلت لا بصور. فقال الكاميرا غير مأذونة. والله يا شيخ حصلت معي، واسألوا الرجل رفع. قلت ايش غير مأذونة؟ الكاميرا موجودة والفلاش موجود والفيلم موجود، شو مأذونة وغير مأذونة لك تعمل لي يعني ايش اسمه؟ فرح ضغط على الزر، عرفتها ولا لا؟ فخرجت الصورة سوداء كالفحم. والثانية والثالثة والله ثلاث طلقات، ثلاث صور ضغطات صور مع بعض، ولكنها لم تصور. كاميرا جديدة. حولت الكاميرا على الثلاجة، كانت الثلاجة محطوطة عندي في المكان، كانت ثلاجة خضراء جديدة، صورت طلعت الصورة من أجمل منه. ثلاث مرات صورته لم تظهر، طلعت سوداء وهو يقول غير مأذونة. فأنا اعتبرت هذه كرامة. الحارون الحارون قصتك معه. نعم الشيخ الحارون هذا قصته عجيبة. في شيخ كان اسمه أحمد الحارون، الأخوة من سوريا يعرفونه، وهو توفي إلى رحمة الله. رجل صالح وجهه فيه نور، ويقولون عنه أنه له كرامات عجيبة يعني. فأنا كنت في الشهادة الثانوية، قد أخذت الشهادة الثانوية من حلب وذهبت إلى دمشق لأول مرة، وأريد أن أسافر منها إلى مصر للدراسة. كان أيام الجمهورية العربية المتحدة كما تذكرون عام 1960، كان في وحدة بين مصر وسوريا. ذهبت لأول مرة ونزلت في فندق، وكان والدي زعلان مني لأني أطلقت لحيتي رحمه الله وغفر الله. كان كنت أطلقت لحيتي، فكان الوالد مصمم على أن أحلق لحيتي، وأنت تعرفون زمان اللي ربي لحيته يقول أخوان مسلمين، وكانت كلمة أخوان مسلمين ترعب في ذلك الوقت. فالوالد كان يصر على حلقها، وأنا قلت له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وذهبت وأعطاني فلوس، وكان لا يريد أن يودعني، كان زعلان يعني مني الوالد من أجل إطلاق لحيتي. هذا الكلام في مدينة حلب في سوريا. أنا سافرت إلى دمشق، والله يا جماعة نمت في الفندق وسألت صاحب الفندق في الصباح هل في مسجد قريب هنا، قال نعم في مسجد قريب من عندنا هنا، وفي الشيخ أحمد الحارون هذا يعني رجل صالح وكذا يعملون ذكر أو مجلس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر. ذهبت وصليت، وبعد انتهاء مجلس الصلاة يصلون كل واحد يعد كم مرة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمعون العدد معين من كل واحد معه مسبحة، وكل واحد يخلص يعده هكذا. المهم بعد ان انتهوا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف الناس يسلمون على هذا الشيخ، وانا معهم والله يا جماعة. وحصلت معي اول ما جيت الناس يسلم على الناس، اول ما جيت انا اطلع فيها شيخ تطليعة غريبة يعني، ومعه عصاية كبير في السنة، يروح رافع العصاية وضربني ضربة غير مؤلمة يعني، ضربة يعني تأديبية كده خفيفة، وراح ضربني كده. قال لي يا ولد ليش مزعل أبوك؟ ليش مزعل أبوك؟ لماذا تغضب والدك؟ أنا ذهلت، أنا مزعل أبوي في حلب على بعد 360 كيلو وهذا في دمشق، كيف عرف أن أنا مزعل؟ وليس هذا فقط، وأمسك بلحيتي قال لا تخف فإني دعوت الله عز وجل أن يعيدكم سالمين. عندي يقين بالله عجيب يا أخي هذا الرجل، دعوت الله عز وجل والله سترجع كلكم سالمين، ثقة عجيبة بالله عز وجل. فذهبنا فعلا في المعركة، وكان في ضرب شديد جدا، ورجعنا والحمد لله كلنا سالمين، ما جرح منا أحد، مع أن والله ما رأيت ضربا في شدته مثل ذلك اليوم. ضربوا علينا ضرب، ضربوا علينا حتى كنت أقول أن الرصاص مثل الرز من كثرة الرز يعني بشكل عجيب، أبيض وأحمر وألوان، وكانت المعركة طول الليل. فالشاهد هنا أنه قبل المعركة مباشرة لما ذهبنا في العصر لمعرفة الأماكن، كان القائد محمد حسن يخرج أمامنا، والمسافة مثل من هنا إلى الخيمة الأخيرة يعني حوالي 150 متر فقط المسافة بيننا وبين القلعة، قلعة الأعداء، وكنا نحن في أسفل منحدر نضرب منه ونختبئ، يعني كأنه خندق مثل خندق يعني، وكان مرتفع هكذا، فإذا أطللنا رفعنا رؤوسنا رأينا كل شيء، وإذا انخفضنا لا يرانا الأعداء، فكنا كلنا مختبئين حتى لا يرانا الحارس. فإذا بمحمد حسن يركب حصانه، يقفز على الحصان ويمشي يتجول يرى المواقع الأخرى، يصعد فوق التبة، فأنا صحت فيه يا شيخ محمد يراك الأعداء انتبه. فقال لي يا شيخ تميم والله إني أتمنى الشهادة ولكن الله لم يكرمني به. قلت يا شيخ نخاف أوعى يضربوه. قال لا تخاف، شوف الثقة، مسألة يقين يا جماعة، أنا عند ظن عبدي بي، يجب يكون عندنا يقين بالله، يقين. المسألة احنا لو جينا نعمل كده ضربه، ما في يقين، لكن الرجل قال لي لا تخف، فأني قرأت عليهم 3 مرات وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يقين أنه قرأها 3 مرات، موقن أن الله لن يخفف، موقن، هي مسألة يقين. والله يا جماعة رأيته أنا وهو يركب الإطار ويمشي أمام القلعة وأنا مختبئ أنظر هكذا وأتخوف أن يضرب عليه، والرجل والله يمشي بكل اطمئنان وبكل ثقة، ونرى الحارس يتجول ومعه سلاحه ولا يرى، ينظر فلا يرى، من الذي حجبه عن رؤية رب العالمين؟ إن الله على كل شيء قدير. واحد يقول لي معقول أنه ما شافه؟ نعم. ما معنى الكرامة؟ أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه. المجاهد أليس ولي من أولياء الله؟ بل هو في قمة الأولياء، المجاهد الصادق الذي يقدم نفسه لله عز وجل، هذا أحسن ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا شك أن الجهاد هو قمة التقوى وقمة الخوف من الله عز وجل وقمة التضحية، وكما قيل الجود بالنفس أقصى غاية الجود، ممكن تجود بكل مالك، عندك 100 مليون ممكن تقدمه، لكن لما يجي واحد الآن قاتل يهددك يقتلك ولا تدفع مالك، ماذا تفعل؟ قل له خذ كل مالي واتركني، لأن النفس أغلى من المال، النفس أغلى من المال، عند الضرورة ما يفيدك المال إذا قتل، لكن النفس أغلى شيء، وهؤلاء يقدمون أنفسهم في سبيله. فهذا الأمر رأيته بأم عيني، وليس هذا فقط، بل والله في ثاني يوم الصباح الساعة 8 كان هناك، كانت العملية رائعة جدا، وكان هناك احتلال مولوي بخترجان، كان سيحتل الجبل الوحيد الباقي حول قلعة الأرجون، وقد سقطوا القلعة والحمد لله، الآن هي في أيدي المجاهدين. فكان هناك 200 مجاهد معه، كانوا كل ليلة في رمضان من أول رمضان يأخذون معهم جهاز اسمه كاشف ألغام، يكشفون مكان الألغام مسافة 10 متر 15 متر ثم يخرجونه، وهكذا تدريجيا إلى أن كانت ليلة 21 من رمضان التي قمنا فيها بالهجوم، وكما قلت لكم كان إطلاق على القلعة من جهة لمشغلتهم، هؤلاء كانوا قد أكملوا أمام خلع الألغام واحتلوا 7 مواقع، 7 مواقع كاملة احتلوها، احتلوا هذه المواقع، وكانت مواقع دوشكا وزيبويات، وكانت كلها موجهة نحو المجاهدين، فاحتلوا هذا الجبل ووجهوا هذه المدافع نحو القلعة نحو الأعداء، وكانت المفاجأة للأعداء في الصباح. فلما ذهب محمد حسن في الصباح لإلقاء الهاون أيضا صعد على سطح بيت يقع في وسط الطريق، وكان القائد العسكري اسمه جولزراك، كان رائد اسمه جولزراك في ذلك الوقت، سمعت الآن أنه أصبح عقيد، هذا جولزراك كان يعني قال لمحمد حسن أنه عسكريا لا يجوز من ناحية العسكرية أن تقف بين القلعة وبين المدينة، لأن القلعة الشيوعية والمدينة شيوعية والمنطقة اللي بينهم شيوعية، وإن كانت هناك قرية مهجورة، فكيف يعني لا يجوز أن ترمي الهاون، يرمي مسافة أبعد، فلماذا تذهب إلى هذه المنطقة؟ فهو طبعا ما أخذ بالنصيحة العسكرية، ولكنه توكل على الله عز وجل وقال ستكون مفاجأة لهم لا يتوقعونها، ولما تضرب العدو من مكان لا يتوقع تكون مفاجأة. فصعد إلى سطح البيت وأمر رامي الهاون، وكان راميا ماهرا، أن يضرب القذيفة الأولى على المبنى الحكومي، فجاءت بعيدة قليلا، فقال له كيف يحددها، فجاءت القذيفة الثانية في المبنى نفسه، وكان معهم 8 قذائف، 7 الأخرى كلها أصابت نفس المبنى ودمرته وحطمته، وكان هو يقف ويقول له كل 5 دقائق أين يضرب ويعطيه الخبر حين جاءت قدير، فكان مكشوفا من القلعة ومن المدينة من الاثنين، ولكنه أيضا لم يراه. لماذا لم يراه؟ لأنه قرأ عليهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه العملية تكررت 2 مرات في أقل من 24 ساعة، وهذا يدل على أن هذا الرجل هذه كرامة له جزاه الله خيرا. وفعلا كنا في هذه الليلة والحمد لله تم احتلال الجبل بكامله، وكانت مفاجأة في الصباح عندما جاء الطاقم المجموعات السبعة لأنه يبيتون في داخل القلعة وفي الصباح يحرسون المكان مطمئنين إلى أن الألغام تمنع المجاهدين من إيه؟ من صعود الجبل، ولم يكونوا يدرون أن المجاهدين في كل ليلة كانوا يفرون. فلما جاءوا في الصباح وهم يمشون بالأمر العسكري ومشيتهم العسكرية وكل مجموعة معها قائدها، تركوهم حتى اقتربوا منهم مسافة 20 أو 30 متر فقط، ثم كان نداء الله أكبر. فلما كبروا انطلقت المدافع بدل ما كانت موجهة للمجاهدين حولوها نحوهم وانطلقت تحصدهم حصبا، فكان نصرا مؤزرا، وقتل منهم الكثيرون وجرح الكثيرون ولم يتمكن أحد من الهرب، وكان نصرا مؤزرا والحمد لله رب العالمين. هذه المجموعات كلها قد أصيبت. تفضل. يعني من من اعتقادكم بفعل الأدعية، لعلي حدثتكم عن قائد اسمه محمد طانا، محمد طانا، هذا أبو روضة يعرف من قادات أحمد شاه مسعود، ونور الدين يعرفه كذلك. هذا يسميه الروس جنرال، هذا مختص بتدمير الدبابات التي تمر من ممر سالان، وقد دمر هو ومجموعته أكثر من 500 دبابة وناقلة خلال هذه السنوات السبع، أكثر من 500 دبابة وناقلة. هو يعرف على أنه من قرأ في صباحي كل يوم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا يضره شيء، وكل يوم الصبح يقرأها 3 مرات والمغرب 3 مرات. عجيب في شجاعته، يمشي على الشارع العام، هم يعرفونه، يسميه الروس جنرال، على الشارع العام الهاي واي الذي يصل بين كابول وبين روسيا، يركب في السيارات العادية، وهنالك نقاط تفتيش على الطريق للروس والشيوعيين. أوقف الروس السيارة التي هو فيها، أطل أحد الروس رأى طانا، قال طانا، الروس الآخرون عندما سمعوا كلمة طانا سقطت الأسلحة من أيديه. الله. هو دفع الجند الروسي بيده وقفز. هذا الكلام حدثني يا عبد الله أنس، الأخ عبد الله أنس، وهو يعيش بينهم منذ أكثر من سنة حفظه الله. دفعه وقفز من السيارة، ثمن رشاشات للروس تابعت، احترقت ملابسه ولم يجرح جرحا واحدا. الله أكبر. أما أبو روضة فيحدثني حديثا هذا حصل أمامه، قال الحديث حدثوه إياه بوجود أحمد بانا، قال الشيوعيون يعني حائرون ماذا يعملون في طانا هذا، فأرسلوا إليه أحد السحرة حتى يسحره وهو نائم محمد طانا هذا، فجلس بجانبه وبدأ ينفث في العقد ويتمتم بالتعاويذ هذه السحرية. رأى محمد طانا واحد في المنام هاتف يقول له بجانبك واحد يريد أن يسحرك، قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء هو لا يحفظ إلا هذا، فكمل له الحديث في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. في المنام. في المنام. الله أكبر. في المنام. فقام من نومه يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، فجن الساحر. الله أكبر. جن الساحر. مرة ثالثة أراد أن يتزوج، هذا الكلام من عبد الله أنس كذلك، أين يتزوج؟ قال تحديا للروس بجانب الهايوي سأستأجر بيت على بعد 10 إلى 15 متر بجانب الشارع العام. نعم. علم الروس أن طانا سيتزوج في هذا المكان، ففي الليل تقدمت قوات وأحاطت بالبيت، لأن قتل طانا يعني فيه نصر كبير لهم أكثر من 500 ناقلة ودبابة. فالمهم أحاطوا به، هو كان معه 6 من المجاهدين يحمونه يبيتون معه في الغرفة الثانية وهو وعروسه في غرفة. فالصباح استيقظ أحد المجاهدين نظر وإذا بالبيت محاط بقوات كثيرة، قرع الباب على محمد بان، نعم، قال له البيت محاط بقوات كثيرة، بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. ثلاث مرات. فقال الاثنين اخرج وشق لنا ثغرة. خرج الاثنان على باب الباب، قتل الاثنان. اثنان اخران قتل على باب الباب، اثنين اخرين قتل الزفي، بقي هو. حمل رشاشه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بدا يرش، ومن داخل جموع الروس شق ثغرة ونجا، حرق ثيابه ولم يجرحه شيء. الله ترك عروسه، نعم، أظن قتلت زوجته، لم ينجو إلا هو. فهذا يعني من اعتقادهم بالأدعية. وأيضا من الأشياء التي حصلت معي في تلك الزيارة، الأولى أني كنت يعني طبعا من سمن جسمي كنت أتعب من المشي، لو أمشي 10 دقائق وأنا أحمل حزام الذخيرة والرشاش كنت أتعب، فكان يكون معي بعض الإخوة الأفغان يجدوا أني أتعب خصوصا أن الطريق جبلي وصعود ونزول، فيقول لي أجر، يعني يأخذ الرشاش ويطلب الأجر، فأنا كنت أنبسط يعني خذ أجر يعني خذ رسيل الرشاش يعني وخذ أنت الأجر جزاك الله خير، كنت يعني أجد أنه يريحني. يوم العملية لما صعدنا كان في رمضان طبعا، فبعد العشاء صلينا العشاء والتراويح ومشينا وما رجعنا إلا عند السحور، يعني يدوب أكلنا لقمة وإذا بأذان الفجر، يعني العملية استغرق طول الليل، العملية التي قلت لكم عنها في ليلة 21 من رمضان، فكان وقت العملية حوالي 6 ساعات ونصف، 6 ساعات ونصف في الذهاب وفي الإياب وفي الاشتراك في العملية. لما كنت أمشي وأصعد الجبال وأنزل معهم طبعا كنت أتوقع أني أتعب، لكن لأنها كانت عملية كان توفيقا من الله عز وجل، فكنت والله والله والله يا جماعة أضع يدي على كتفي لأرى هل الرشاش موجود أم لا، أظن وقع مني ما أشعر بشيء، الله على كتفي والله أمد يدي وين موجود، طب لماذا لا أشعر بثقله، كنت لما أمشي 10 دقائق أشعر بثقله، وهذا ليس من كراماتي هذا من كرامات الجهاد، لأني أنا ما أستحق الكرامات لكن هذا ببركة الجهاد، والله ما كأن أحد يحمل الرشاش عني، أطلع على كتفي طب لماذا لا أشعر بثقله، روح تجيد حتى هم استغربوا، أمشي معهم يسر وأسرع معهم، ما أدري من أين جاءتني هذه السرعة، هذا كان توفيق من الله عز وجل. حكى لنا محمد حسن بعض الكرامات التي حصلت أمامهم وكان معه بعض الإخوة الذين رأوها فحدثنا بها. من هذه الكرامات أنه قال كان هناك أخ من المجاهدين من حفظة كتاب الله وكان رجلا صالحا قد أتى إلينا في هذه الولاية إلى الأرجون في هذه المنطقة في ولاية بكتيا وبكتكا لأول مرة، وكان لا يعرف الطريق وكان معه رسالة يبلغنا بها. في طريقه ظل الطريق فأتى إلى قلعة أمام قلعة العداء، قلعة شعيين، اسمه قل محمد، نعم هذا الذي تحدث عنه، نعم. اسمه قل محمد، نعم جزاك الله خير، اسمه قل محمد. فهذا الرجل الذي جاء وصل أمام القلعة أوقفوه، قالوا له دريش سوكي، وقف الرجل وكان مكسوفا أمام القلعة بحيث لا يستطيع أن يهرب. المهم أسروه وجاء قائد القلعة وقال إنه كان رتبته كبيرة يمكن عقيد روسي، وترجم له المترجم باللغة الأفغانية، طبعا الضباط هناك يعرفون اللغة الروسية، وقال له أني أعاهدك أو أعدك بشرف العسكري، لأنه طبعا لا يعرفون الله عز وجل هم كفار، ولكن أمام هؤلاء كلهم أن أطلق سراحك إذا صدقتني القول، أسألك سؤالا فتجيب عليه. قال له اسأل فنحن لا نكذب. قال له أنا أريد أن أسأل كيف أنتم، هذا كلام محمد حسن مسجل عندي بالشريط بالحرف يعني، فقال أريد أن أعرف كيف أنتم أيها المجاهدون تضربون رصاص الكلاشينكوف والبنادق العادية فيخرق الدبابة ويقتل من فيها، والدبابة عادة لا تخرق إلا بالار بي جي كما تعرفون وكما تعلمتم هنا، تعلمتم هنا أن الدبابة يخرقها الار بي جي، كيف الرصاص العادي يخرق الدبابة اللي جدارها سميك، هذه طبعا من الكرامات، ويقتل من فيها ولا نجد حتى خرقا في الدبابة اللي في داخل الدبابة مقتول ومجروح، كيف هذا؟ هذا من الكرامة. فالرجل لما شاف العقيد الروسي خايف يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة ويجوز الكذب في الحرب، كما تعرفون الكذب يجوز في ثلاثة مواضع، في الحرب أو الإصلاح ذات البين أو كذب الرجل على زوجته أو المرأة على زوجها من أجل أن تدوم العشرة، يعني واحدة بتعرف زوجها يعني عصبي وحالته عالية ويمكن يطلقها إذا وجدها ما طبخت، جات يوم من الأيام راحت عليها نومة ما طبخت يعني، ف ليش ما طبختي؟ أراد أن تسمع اليوم زوجة الرئيس حقك أو زوجة المدير إجت زارتني اليوم، ها إن شاء الله أكرمتيها أكرمتها والله وما انبسطت، آه خلاص جزاك الله خير انبسط الرجال مدام الرئيس راضي عليه يعني حلت مشكلة، ما تقول لو قالت له نامت قد يطلق الرجل يعني في أحيانا، أو رجل زوجة تريد أن يشتري منه يشتري لها مثلا قماش غالي لآخر مونالك، وطبعا ليس عنده مال ليشتري مثل زوج الضابط هذا جندي بسيط، فقال لها بدل جاب 30 روبية أو 30 ريال متر قال لها ده 300 وجاب لها فاتورة 30 حط لها الصفر صار 300 يعني مثلا، وقال لها 300 طبعا تنبسط ويأكل الرجال مبسوط وكله آخر حلاوة، لكن لو كان يعني لم يكذب عليها قد يقع مشكلة أو شيء، فهذا جائز يعني غير هذه الحالات لا يجوز. فالرجل قال الحرب خدع، أراد أن يخيف العقيد الروسي، قال نحن الأفغان مجاهدون مسلمون متكلون على الله ولا نحتاج حتى إلى الرصاص، يكفي أن نمسك كوما من الرمل هكذا ونلقي به على الدبابة فيخرق الدبابة ويقتل من فيه، وأراد أن يخيفه يعني، هو طبعا لا إليه هذا ليس صحيح لكن هو قال هذا. فهنا القائد الروسي العقيد طبعا عقيد ضابط وعنده ذكاء، هو الحقيقة ما عنده ذكاء، لو عنده ذكاء لكان أسلم عارف أن النجاة في الإسلام، لكن بعلمي وخبراتي العسكرية وضعه أمام الأمر هذول ناس مدين ناس مدين لا يؤمنون بالغيبيات، فقال له افعل هذا الآن، وضعه أمام الأمر واقع أمامي هذا طابور من الدبابات في داخل القلعة وهذه الدبابة الأولى شغلوها، شغلوا الدبابة وقال افعل هذا الآن، فإن فعلته تركته وإن لم تفعله قتل، أصبح الآن أمام الأمر الواقع، فمن إلى من يلجأ يا شباب؟ إلى الله، إلى الله رب العالمين، يجب أن يكون في يقين. قال ائتوني بماء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، من يجيب المضطر؟ الله. يجب أن يكون عندنا يقين، تدعو أنت موقن بالدعاء، والله يا أخي تدعو أنت على يقين ربنا ما يخيرك، والله لي خمس سنوات الآن، دي خمس سنة كل مرة أمر من نقاط تفتيش والله عمري ما نزل ولا عمري ما فتشت ولا عمري ما مسكت إلى الآن والحمد لله، أدعو دائما أذكر دعاء محمد حسن وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، مع أن أنا شكلي ما هو أفغاني وباين علي لكن من فضل الله دائما أعدوني، حتى هذيك المرة الماضية والله أنزل كل من في السيارة، جيت في السيارة أجرة إيش اسمها دي لاين كوتش وأنزلوا الجميع للتفتيش يفتشونهم، تعرف هو راجع الواحد إلى بشاور يفتشون أجل الحشيش والمخدرات والأشياء هذه، والله جميع من في السيارة أنزل إلا أنا، انا بس طلع عليه كده قال لي ما ادري ايش بابا يعني خليك يا بابا، قلت بابا جده، المهم انه الحمد لله خلاني رجل وما انزلني ما ادري ايش قال لي ولا رديت عليه، مس حالي قاعد كده وطالع فيه قال لي خليك يا بابا ما ادري، المهم بابا بابا جلست الحمد لله نزلوهم كلهم فتشوهم حتى انا لم افتش نفسي، الحمد لله ربك يسترها يعني الانسان يتوكل على الله ويتركها، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فالرجل لما قال له هكذا قال له افعل، صلى ركعتين جيبوا له ماء قال أعطوني ماء وتوضى وصلى ركعتين وتركوه يصلي، قال دعوت الله وأنا ساجد، دع الله وهو ساجد والإنسان أقرب ما يكون إلى ربه في السجود، قال يا رب أنا لست أهلا لهذه الكرامة ولكنك أهل لها يا رب العالمين، يا ربي لا تفضحني فإن فضيحتي ليست فضيحة لي ولكنها فضيحة للمسلمين، أصبح تحدي الآن تحدي بين الإسلام وبين الشيوعية، إلى من يلجأ إلى الله؟ يقول رجل كما قال لي محمد حسن يقول شعرت باطمئنان عجيب، سلم الرجل وامسك بقوم من الرمل وقال بسم الله الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله ونفخ عليها بسم الله الله اكبر والقى بكومة الرمل على الدبابة، قال والله فاذا بالدبابة تشتعل نارا، الدبابة بدل ما يخرقها احرقها، اذا بها تشتعل نارا وتنفجر الدبابة بكامل امام عينهم كله، فذهل العقيد الروسي وامر بابعاد الدبابات وضرب له التحية وهو يرتجف قال احسن يرمي علي انا كمان كوما من الخوف وتركه ينصرف وانصرف امنا وحكى لهم هذه القصة. قال لي محمد حسن ثلاثة موجودين هنا من الجنود واحد منهم ضابط واثنين جنود هربوا من القلعة ورأوا هذا بعين وهم موجودون كانوا في الأرجون وكانوا ما زالوا في حالة الخدمة لانه تعرف لما يأتوا أسير يجعلونهم في الخدمة حتى يطمئنوا الى اخلاصه، فسألهم وشاهدوا بهذا الكلام رأوه بأم عينه، كانت هذه كرامة لهذا الوصف. وكرامة أخرى حكاها لي وذكرها شيخ عبد الله في كتاب آيات الرحمن بعنوان الشهيد يصافح أباه. حكى لي أيضا محمد حسن ورآها بنفسه، قال لينا أنا رأيت هذا بنفسي، قال والله كان معنا شهيد بقي في المعركة 3 أيام كاملة، وكان ممن يحفظون كتاب الله. فهذا الشهيد كان وحيد والديه، والده ما عنده غيره، فجئنا به وسألنا الشيخ جلال الدين هل ندفنه، وكان ريح المسك يخرج منه بعد 3 أيام. قال والله ريح المسك طيب، يعني ريح طيب يخرج منه. فقال الشيخ جلال الدين ادفنوه، ووالده بعيد يأخذ وقت حتى نخبره، فادفنوه. دفناه، وبل أرسلنا خبر لوالده باستشهاد. والده جاء بعد 5 أيام من دفنه. كم له من الشهادة الآن؟ 3 و5 كم؟ أنتوا صفرين في الحساب؟ 8. فثمن أيام كاملة بعد استشهاده الوالد أصر وبكى وقال أريد أن أرى والد. يا أبونا يا جدي أبوك ولدك شهيد، ونحن نشهد على هذا الشمام نريح منه ونور الشهادة في وجهه. أصر على أن يرى والد. أنتوا تعرفون الأفغان يقدرون هذه العواطف. فالشيخ جلال الدين قال أخرجونا. والله محمد حسن يقول لي بالحرف، قال والله يا شيخ سميم ونحن نحفر القبر نضع أيدينا على أنوفنا هكذا حتى لا نشم ريح، يعني كلنا يعني يمكن يكون بدأت تعرف ريح تعفن الجسد أو خرج شيء، لكن وإذا بنا والله نشم ريح المسك يخرج منه بدل من نشم ريح لما كشفنا رجل، بالعكس وجدنا ريح المسك ما زال يخرج. أخرجنا وضعناه على السرير ليراه أبوه، وكان يعني ضعيف النظر، فقلنا له شوف يا أبونا ريح المسك يخرج منه. ما أيضا ما اطمأن لهذا، دعا الله عز وجل وهو يبكي، ثم خاطب ولده وقال يا بني إن كنت شهيدا فأرني آية علامة أنك شهيد. قال والله فإذا بالشهيد أمامنا يرفع يده ويصافح والده، شهيد له 8 أيام. الله إن الله على كل شيء قدير. رفع يده وصافح والده، قال بقي ربع ساعة وهو يصافح والده حتى، والوالد يبكي ويدعو الله فرحان لأن ابنه شهيد، ويسأل الله أن يجمعه به في مستقر عمله، ثم ويدعو بهذا الدعاء، ثم قال يا بني اترك يدي فإن يدي تؤلمني، فتركها ووضعها على جرح. عاد مرة ثانية وعادوا دفنه مرة ثانية. قال أبو محمد حسن رأيت هذا العين يصافح والده بعد 8 أيام من استشهاده. آيات عجيبة، آيات عجيبة. هاي جيب لي أكبر دكتور وبروفيسور طبي وقول له كيف يحدث هذا، جيب وقول له كيف جثة هذا الشهيد وهذا جنبه منافق، 2 قتلوا مع بعض، هذا جسد بشري وهذا جسد بشري، حسب المفاهيم الطبية يتعفن الاسنان بعد ساعة، تجد واحد والعياذ بالله متعفن أزرق وريح العفن يخرج منه بعد 7 أو 5 ساعات من موته، صح؟ والآخر ريح المسك يخرج منه ولا زال غضا طريا والدم طري يخرج يتدفق. كيف هذا؟ أليس هذا جسد وهذا جسد؟ هذه كرامة من الله عز وجل. الشهيد يحيى، نعم الشهيد يحيى، كلنا يعني إجماع، مش واحد ولا اثنين، كل الشباب كنت أتمنى أن أراه ولكن لم أكن موجودا هنا، ولكن الآلاف رأوا الشهيد يحيى سنيور رحمه الله وريح المسك يخرج منه. بل بعد استشهاده بشهرين في نفس السيارة اللي كان موجود فيها كان فيه كتاب مع أبو الحسن المدني، الكتاب هذا أخذوه وإذا به عليه رصاص عليه دم من أثر الشهيد وريح المسك يخرج منه. بعد شهرين من استشهاده مازال ريح المسك يخرج منه. أخبرني أحد الأطباء في مستشفى بدر في بشاور، قال لي والله بعد أن أخذوا الشهيد بعد أن نقل المستشفى بيوم كامل، يوم كامل كامل أكثر من أسبوع، أكثر من أسبوع ما فتحت الغرفة التي كان فيها يفيح ريح المسك، يفيح ريح المسك. قال والله ده هو يقول دخلت الغرفة بعد يوم من ذهابي وريح المسك يفوح نفس الريح من نفس الغرفة، ما في أي طيب في العالم أي نوع من العطر تحطه يقعد أسبوع، يعني هذا طيب إلهي من عند رب العالمين، كرامة لهذا الشهيد. وكان يحيى رحمه الله أنا أعرفه رأيته 3 مرات، يعني في 3 مرات رأيته في 3 مرات مختلفة. كان أول ما جاء كان يعني متين أمتن مني، كان أسمى مني ومع الحركة نقص جسمه، وكان يحب خدمة المجاهدين بشكل عجيب، ودائما يسألني يا شيخ تميم تريد كذا واتي لي بالماء وبالشاي وكذا واستريح، ولما أنام يجي غطيني. جزاه الله خيرا ورحمه الله وجعل الجنة مواه. كان خدوم مظبوط يا شيخ عبد الله، كان يحب الخدمة بشكل عجيب. وصعود البحر اللي هو سعد الرشود، الأفغان والعرب طيبة لا ليس هنالك نص صحيح يدل على أن جسد الشهيد لا يتحلل، مفهوم؟ لكن يعني بالأمور المحسوسة كثير منهم جسده لا يصيبه شيء، ما كثير منهم، فليست هذه علامة إن هذا شهيد وهذا ليس شهيد، لا، بس هذه كرامة يكرم الله بها بعض الشهداء، مفهوم؟ وتثبيت للآخرين، لأن الكرامة كما يقول ابن تيمية إما لحجة في الدين أو لحاجة، إما لحجة لإقامة حجة في الدين أو لحاجة كرزق أو نصر أو غير ذلك، أو لحجة في الدين حتى تطمئن القلوب أنه سائر على الطريق. والكرامات تزيد كلما ضعف الإيمان حتى يثبت الله الناس بهذه الكرامات. ولذلك عندما سئل أحمد بن حنبل لماذا كانت كرامات التابعين أكثر من كرامات الصحابة، قال لأن الصحابة أقوى إيمانا، مفهوم؟ ولذلك الأفغان طبعا أضعف إيمان من التابعين وتابع التابعين، فالله عز وجل أمام هذا الهول الذي تشيب له نواصل الولدان جعل هذه الكرامات حتى يطمئن الأفغان أن جهادهم هو جهاد إسلامي. وكثير من المجاهدين أهليهم لا يطمئنون إلا إذا رأوا الكرام، يعني كثير منهم، والوقت قصير ولا يعني نستطيع أن نحدث كثيرا، لكن سعود البحري اللي هو سعد الرشود النور رآه الأفغان والعرب يخرج من قبره، هو وعبد الوهاب الغامدي دفنا بجانب بعضهما، النور يخرج من قبورهما حتى السماء ثم يعود على شكل قوس. وقد رآه الأخ أبو داود اللي وهو كان مسؤولا عن مكتب الخدمات وحدثني بنفسه. عبد الصمد كان جريحا في المعركة، نقل هو جرح مع سعد الرشود وعبد الوهاب، نقل على الطريق هو مغمى عليه لا يدرون مات أو يعني فاضت روحه أو لا، فعلى الطريق واحد من الأفغان قال مات الآن فاضت روحه، قال له كيف؟ قال الآن خرجت روح الملك، الآن خرجت الروح الطيبة منه. فعندما تخرج عندما خرجت الروح الطيبة قالوا إنه قد توفي. فعبد الله الكعبي هنا أنا رأيتها أصابته رصاصة هنا فخرجت من هنا، هذه خرجت من داخل الكعب، هو كعب